بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتقربين إليه بما يحب ومن المخلصين له دينهم، وأن يجعلنا من أهل الدعاء المسموع من قلب الخاشع، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا. جرت العادة أنه في ابتداء هذه الدروس أن نقدم بمقدمة نافعة في آداب المتعلم في الطلب، في طلبه للعلم ومع مشايخه، وفي صلته بالكتب وبالحفظ وأشباه ذلك مما يحتاجه المتعلمون. ولا شك أن الأدب العام لطالب العلم مهم كأهمية العلم، لأن من لم يدرك الأدب ولم يكن متأدبا بآداب أهل العلم في ما يأتي وفيما يدر وفي منهجه وفي طريقته، فإنه يفوت الانتفاع بالعلم كثيرا، لأن هناك صلة قوية متينة ما بين الأدب والعلم، أدب طالب العلم وما بين العلم نفسه. وقد ذكروا أنه كان يحصى في مجلس أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد بن حنبل، يحصى فيه عدد من الألوف كلهم يسمعون كلامه، وكان الذين يكتبون منهم قريبا من 500، وأما الباقي فيستفيدون الأدب والهدي والعلم، ويعني العلم العام. وهذا ملاحظ، فإنه ليس كل من يحضر متحققا بالعلم متحققا بطريقة تحصيله، ولكن لن يعدم خيرا وفائدة. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين، متكلم عالم أو صامت واعظ. وهذا ظاهر بين فيما تلاحظه، فإن الدنيا لا خير فيها إلا لعالم متكلم يفيد، أو صامت كاف عما لا يعنيه، واعي للعلم النافع الذي يلقى إليه، كما قال ربنا جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا كما قال أبو الدرداء: لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين، صامت واعظ أو عالم متكلم، أو كما قال. لهذا عرضنا فيما سبق عددا من الآداب في صدر هذه الدروس التي ينبغي لطالب العلم أن يتعاهدها وأن يتعلمها. ونذكر في هذه الليلة أدب طالب العلم مع مشايخه ومعلميه. وقبل هذا نذكر بعض الكتب التي عنيت بذكر آداب طالب العلم بعامة ومع المشايخ بخاصة. فمن ذلك كتاب ابن عبد البر الجامع، وكتاب الخطيب البغدادي أيضا الجامع، ومن ذلك كتاب ابن جماعة تذكرة السامع والمتعلم، ومن ذلك مقدمة المجموع شرح المهذب للنووي رحمه الله، ومن ذلك أيضا ما تفرق في كتاب سير أعلام النبلاء من آداب كثيرة، منها ما جاء في مقدمة سنن الدارمي أيضا، وفي عدد من الكتب التي ذكرت فيها آداب كثيرة لطالب العلم، وقد صنف في هذا الوقت المتأخر يعني في زماننا هذا كتبت مؤلفات كثيرة، ما بين من أجاد ومن توسط ومن كان ضعيفا، والمقصود من ذلك أن يحصل طالب العلم مع العلم الأدب، ونعني بالأدب الهدي والسمع الذي يكون عليه. ولهذا كان من الأصول العامة التي ينبغي التواصي بها أن يكون طالب العلم ذا سمت حسن وذا هدي ودل. قد قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: ما كان أحد أشبه هديا وسمتا ودلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. وقال بعض أصحاب ابن مسعود: ما كان أحد أشبه سمتا بابن مسعود من الربيع ابن خثيم. وهكذا في أمثلة كثيرة يكون المتعلم يأخذ مع العلم الهدي والسمع والأدب، لأن هذه لا يحصلها المتعلم بالقراءة من الكتب، ولا يحصلها بالاطلاع، ولا يحصلها بكثرة السماع المجرد عن الاختلاط. ولهذا كان كثير من طلاب العلم الذين لا يخالطون المشايخ ولا يقتربون منهم يفقدون كثيرا من الهدي والسمع والمنهج لأجل عدم القرب من أهل العلم والمشايخ. فالأصل العام أن يكون طالب العلم حريصا على الهدي وعلى السمع وعلى العلم، وأن يكون متأدبا بآداب المشايخ، وكلما كان المرء أصحب للمشايخ وأقل صحبة لأقرانه كلما كان أقرب إلى العلم، لأن هناك صلة وثيقة ما بين إدراك العلم والمخالطة. فإذا خالط من هو أكبر منه من أهل العلم والمشايخ فإنه يكون هديه وفهمه وفكره يكون قريبا من هديهم وعلمهم وفكرهم وسمتهم ورؤيتهم للأشياء، وكيف تعلموا وكيف أخذوا وكيف يتعاملون مع الكتب ومع الناس إلى آخر ذلك، مما لا يدركه من قرأ في الكتب وحدها. ولهذا قال بعض المتقدمين كما ذكره العسكري في بعض كتبه وذكره غيره، قال: من أعظم البلية تشيخ الصحفية، يعني الذين أخذوا العلم عن الصحف ولم يخالطوا المشايخ، فإن تصدرهم يحدث بلاء وإن انتفع الناس بهم، لكن عدم مخالطتهم لأهل العلم وأخذهم الهدي والدل والسمع من أهل العلم فإنه يفقدهم ذلك شيئا كثيرا. لهذا في هذا الدرس الموجز كمقدمة لهذه الدروس نعرض لبعض آداب طالب العلم مع المتعلم ومع شيخه، وذلك إكمالا لجملة آداب عرضنا لها فيما مضى في صدر هذه الدروس. أول الأدب مع المشايخ والمتعلمين والمعلمين أن يكون الطالب حسن الظن بشيخه في العلم الذي يتعلمه منه، وهذا يعني أنه ينتقي لنفسه من يحسن العلم الذي يعلمه. معلوم أن أهل العلم لا يدركون كل العلوم، فليس من شرط العالم أو الشيخ الذي يعلم أن يكون متصدرا في كل فن وفي كل علم، هذا قل من يؤتاه، ولكن المهم أنه إذا تكلم في علم من العلوم أجاب، يحسن تقرير العقيدة، يحسن تقرير الفقه، يحسن تقرير الحديث، ويحسن تقرير التفسير، الأصول، النحو، إلى آخر العلوم، فتأخذ العلم ممن يحسن تقريره. وهذا إذا تحريت وأقبلت على العالم عالما بمنزلته في العلم الذي يعلمه، فإن الذي ينبغي عليه أن تحسن الظن به فيما يقول، يعني أن تأخذ ما يقول أخذ المستفيد لا أخذ المعترف، وهذا كتقعيد عام ينفع في حسن التلقي وقبول العلم واستقرار العلم في الصدر، لأن من المتعلمين من يحضر عند شيخ مثلا، وهذا المعلم أو الشيخ إذا تكلم تجد أن المتعلم يورد الاعتراضات على هذا الشيخ وهو يتكلم، يورد الاعتراضات فيما بينه وبين نفسه، فتجد أن هذه الاعتراضات التي يوردها على كلامه تفوته ربط الكلام بعضه ببعض، وتفوته أيضا الاستفادة من الشيخ والمعلم فيما يقول وفيما يقرر. لهذا أولا انتقاء المشايخ، وأن تنتقي العالم الذي يحسن التقرير العلم الذي يدرسه، كل في مجاله، وإذا اخترت فتحسن الظن به في أن الأصل فيما يقوله هو الصواب في هذا العلم، وأن لا تكثر الاعتراضات عليه فيما يقول وفيما يقدم. الثاني من الآداب أن يكون طالب العلم متأدبا مع شيخه في لفظه وفي جلسته وفي فعله، وهذا أخذه أهل العلم من قصة جبريل مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور المعروف، وهو أن جبريل لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل جاء إليه متعلما، فأقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وثنى ركبتيه بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه، فهذا أدب الجلسة بين يدي المتعلم، وهذا الأدب يفيد فوائد، منها أولا أن يتعلم طالب العلم الصبر في التعلم، والثاني أن يكون هذا داعيا لإقبال الشيخ على المتعلم بالإجابة، لأن للمشايخ حب ورغبة في من يكون متأدبا في الكلام معهم، لأنه من سنن أهل العلم المتوارثة أن العلم إنما يكون في المتأدبين. ابن عباس رحمه الله رضي الله عنهما أمسك بزمام ناقة زيد بن ثابت، فقالوا له: هذا وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وقد جاء في بعض الآثار أن من السنة توقير العالم، وهذا له شواهده العملية من هدي الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا الجلسة أمام العالم لها أثر، والتكلم معه في طريقته له أثر على المتعلم وعلى العالم جميعا. أما أثره على المتعلم فهو أن يوطن نفسه على احترام العلم وأهله، وإذا احترم العالم الذي يكون أمامه فإنه سيحترم العلماء الأولين. وكم رأينا من ذوي فظاظة وغلظة على العلماء الحاضرين فصاروا ذوي فظاظة وغلظة على العلماء العابرين السابقين. والأمر من جهة ما يقر في نفس المتعلم واحد، فإذا تعلم الأدب فإنه في اللفظ فإنه يكون متأدبا في العلم وحمله. كان رجلان أتيا إلى الأعمش، أحدهما صاحب حديث والآخر ليس بصاحب حديث، فأغلظ الأعمش وكان فيه نوع حدة على صاحب الحديث بكلام فيه غلظة. فلما انتهوا قال الآخر لصاحب الحديث في حضرة الأعمش: لو قال لي ما قال لك لم أحضر إليه أبدا. فقال الأعمش: أو يكون أحمق أو يكون أحمق كمثلك يترك خير الدنيا والآخرة بغلظتي؟ إذا كان هذا تركب في نفس بعض المشايخ أو في كلامه أو في طريقة تعامله أن فيه غلظة، فهل يترك المتعلم الأدب لأجل شدة الشيخ أو لأجل تعنيفه أو نحو ذلك؟ هذا ليس بصحيح، لأن طالب العلم ما أخذ في طريق العلم إلا وهو مؤثر له على الدنيا، مؤثر له على الراحة، ومن جملة الدنيا والراحة أن يكون الكلام معه دائما بعبارة لا تسوء. ولهذا يدخل ذلك في التأدب في اللفظ، حيث إنه إذا سأل يسأل متأدبا ينتقي أحسن العبارات، وإذا تكلم في حضرة شيخه تكلم بأحسن العبارات، وإذا أراد المعلم أو الشيخ أن يعنف أو عنف أو تكلم فإن ذلك الطالب يحتمله ولا يرد عليه مقالته. من الأدب أيضا مع الشيخ الأدب في الأفعال، وهو أن لا يرى العالم طالب العلم على هيئة لا تحسن في لباسه أو في مشيته أو في خفة في تصرفاته أو في نقص في الأدب معه وهو يكلمه، فيكون معه في فعل حسن. قالوا: ومن الآداب أن لا يمشي المتعلم بين يدي شيخه إلا بأمر شيخه، وأن يكون وقورا في مماشاة المشايخ، غير مكثر للحديث، غير مكثر للحركة. وهذا لا شك له أثر على المتعلم وعلى الشيخ فيما يفيد به المتعلم. فإذا هذه الثلاث الأقوال والأفعال والجلسة هيئة الجلوس لها أثر في إقبال المتعلم على العلم واحترامه لأهله، وفي إقبال المعلم على إفادة المتعلم. من الآداب وهو الأدب الثالث أن يكون طالب العلم متأدبا مع شيخه في السؤال. عمر رضي الله عنه كما في الصحيح أراد ابن عباس أن يسأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مكثت سنة، يقول ابن عباس مكثت سنة أتحين الفرصة لأسأله، حتى إذا كان وقت قفولنا من الحج ذهب عمر إلى شجرة أراك ليقضي حاجة له، فانتظرته فلما قرأ سألته فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هما عائشة وحفصة. قال ابن عباس يا أمير المؤمنين لقد كان هذا في نفسي سنة أريد أن أسأل عنه فما سألت هيبة لك. قال عمر له لا تفعل، ما بدا لك فسل، وما كان عندي من علم أخبرتك به، أو كما قال عمر رضي الله عنه. هذا الكلام من عمر وهو الرجل المهيب من أثر أدب ابن عباس، فانفتح الباب لأجل هذا الأدب وهذه الهيبة التي كانت عند ابن عباس لعمر رضي الله عنهم أجمعين. هذا الأدب في المخاطبة وفي السؤال وتحري الوقت المناسب هذا مهم جدا لطالب العلم مع شيخه. لما؟ أولا ليس كل وقت يكون بال المعلم أو بال الشيخ جيدا محبذا لإجابة السؤال، هو بشر يعتريه ما يعتري البشر، وأعظم إذا كان السؤال بالهاتف في مثل هذا الزمان، فإن المتصل لا يدري ما حال الشيخ، فقد يكون جوابه ليس تاما، وقد يكون لا يريد الجواب ونحو ذلك، فالطالب يكون عاذرا لشيخه في كل ما يحصل منه من جهة السؤال والجواب، وأن يكون ذا هيبة وأن يتحرى الوقت المناسب للسؤال، فلا يسأله مثلا وهو متعب، لا يسأله في وقت يكون من حقوقه، يعني من حقوق الشيخ مع نفسه أو مع أهله، لا يسأله في وقت يكون يريد الانصراف لأن باله يكون مشغولا قد لا يحسن أو قد لا يستحضر الجواب من كل جهة. ومراد المتعلم من السؤال أن يستفيد من شيخه، وهذا إنما يكون في حال يكون فيها الشيخ مع طلابه حسن الاستحضار مرتاح البال فيفيض عليهم مما عنده. أما إذا كان باله غير جيد فينبغي لطالب العلم أن يتحرى وأن يكون محسا، أن يكون شيخه محسا بأن هذا الطالب يحابه ويحترمه ويحبه، فإنه يختصه ويخصه بأشياء قد لا يفيدها على الآخرين، وهذا ظاهر بين في سيرة كثير من أهل العلم. انظر مثلا كم نقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية من مسائل لم ينقلها غيره، بل كان يختصه بكلمات وبفوائد وبعلوم لم يجعلها أو لم يعطها غيره. وكذلك أهل العلم فيما يتواردون فإنهم يختصون بعض طلابهم بأشياء، وهذا إنما كان نتيجة لحسن أدب الطالب وحسن إظهار هيبة الشيخ ووقت السؤال ونحو ذلك مما هو من الآداب العامة. صيغة السؤال أيضا مهمة، عدم الاعتراض في الجواب هذا مهم، فإذا كان مثلا في الدرس فلا يحسن إذا أجاب الشيخ إجابة أن يعترض الطالب، بل يذهب معه وينبهه إلى رأيه في المسألة إذا كان هو مثلا يعني الشيخ ترك شيئا أو ما استحضر الجواب أو أخطأ أو ذهب وهله إلى شيء آخر ونحو ذلك من عوارض البشر فينبهه. والأصل في أهل العلم أن يكونوا رجاعين إلى الحق، فإذا استبان الصواب للشيخ من جراء كلام الطالب عنده فإنه ينبه الطلاب بعد ذلك على هذا الأمر. فإذا نخلص من هذا إلى شيئين: الأول أنه لا يشترط أن يكون العالم مصيبا دائما مفصلا للمسائل دائما. قال كنا، يعني في رواية الحديث، كنا إذا نشطنا أسندنا وإذا كسلنا أرسلنا. يعني قد يكون الحديث مسندا عند العالم فيختار أن يكون مرسلا فيقول مثلا عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، أو يقول الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وإذا نشط أسند، وهذا يعني أن العالم قد يكون عنده الجواب مفصلا لكن لأجل شيء في باله أو ضيق المجلس أو ما يعتري المرء عادة يختصر الجواب، وقد يكون ثم في الاختصار شيء من الخلل. فإذا طالب العلم إذا رأى في جواب المسألة ما ليس بمستقيم فإما أن ينبه الشيخ أو أن يعرض السؤال مرة أخرى في وقت آخر ليأخذ الجواب ويعرف في هذا العالم أو رأيه في هذه المسألة أو جوابه على السؤال، لأن الشيخ أو العالم أو المعلم ليس دائما نشيطا أن يقول كل ما عنده، فتارة يكون نشيطا وتارة لا يكون نشيطا، فتجد الجواب مختصرا وأحيانا ربما كلمة واحدة. من الآداب أيضا، وهو الأدب الرابع، أن يكون طالب العلم مع شيخه صبورا. والصبر يعني في التعلم، والصبر على أخلاق شيخه، والصبر على انتزاع الفوائد منه. فهذه ثلاثة أشياء. أما المسألة الأولى فصبره على التعلم بأن يكون صابرا على حضور الدرس، كما قلنا إذا كان واثقا بعلم شيخه فلا يحكمن على شيخه أو يذهب فيه إذا حضر درسا أو درسين أو ثلاثة، فهذا ربما تأتي عوارض أو نوع الدرس يحدده أو المثل مثلا ما فيه مجال للتفصيل وللإفادة، فلا يكون الطالب عجلا غير صبور في الحكم في التعامل مع شيخه وفي الحكم عليه. وهذا كثير عند الشباب في أنهم يستعجلون في الحكم ولا يصبرون، خاصة مع المشايخ الكبار الذين لهم علم بالعلوم الأصلية في الشريعة، والصبر عليهم ومعهم يفيد الطالب كثيرا. أما الثاني فالصبر على الشيخ من جهة أخلاقه، وهذا قدمنا طرفا منه ما يشير إشارة إلى أصل ذلك، وقصة موسى عليه السلام مع الخضر معلومة لديكم، كيف أن موسى عليه السلام كما روى البخاري وغيره سئل فقيل له من أعلم أهل الأرض؟ فقال موسى أنا. فأوحى الله إليه إيت عبدنا خضرا فإنه أعلم منك. في القصة المعروفة، وموسى عليه السلام لما صحب الخضر لم يصبر عليه، قال في المرة الأولى له ركب السفينة فخرقها الخضر، فقال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. إن الأصل الصبر. المرة الثانية سأل فكرر عليه الجواب، فقال الخضر لموسى ألم أقل لك، هذه فيها تخويف وفيها غلظة، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم فارق الكليم الخضر بسبب عدم الصبر، ولو صبر ووجدنا أن موسى صبر لأخذ منه علما كثيرا. فهذا الأصل العام، وهو أن الطالب مع الشيخ يكون صبورا ولا يستعجل عليه في مسائل لا يحسنها الطالب، وهذا وجدناه من بعض الإخوان أنهم يستعجلون. كن مثلا علم قبل مخالطته لهذا العالم والشيخ علم مسألتين أو ثلاث، مثلا في مصطلح الحديث علم حكم المرسل أو حكم الحديث الضعيف والاستدلال به أو نحو ذلك، أو الحديث هذا ضعيف أو الحديث هذا ليس بصحيح، أو علم أن الراجح في المسألة كذا. فإذا خالط عالما وابتدأ هذا بكلام ذهب ذاك ولعدم صبره يعالج، فيقول مثلا معترضا هذا حديث مرسل، أليس الحديث هذا مرسل يا شيخ مثلا، يقول هذا الحديث أليس حديثا ضعيفا ونحو ذلك. وهذا الطالب لقلة صبره وأيضا قلة العلم فإنه اعترض، وهذا الاعتراض الذي هو من جراء عدم الصبر يسبب المفارقة وعدم إحسان الشيخ الظن بهذا الطالب وعدم إفادته. ومعلوم كما قلنا أن العلوم مختلفة وأن المشايخ مختلفون في استعداداتهم وفي علومهم، وأيضا الطالب قد يكون متأثرا بكلام عالم فيأخذ هذا الكلام ويدني به على عالم آخر فيقع منه عدم الصبر والاستعجال. الثالث من في مسائل عدم الصبر ترك الصبر الذي يفضي إلى خسارة في اقتناص الفوائد. العلم مراتب، هناك علم هو تقرير للعلم، مثل تحضر تسمع شرح كتاب وتقرير على متن أو تقرير على كتاب مطول، هذا علم يمكن أن يؤدى والطالب يسمع. لكن هناك فوائد لا يجدها الطالب في كتاب بسهولة، فوائد متنوعة حصلها الشيخ من مشايخه المتنوعين ومن معلومات كثيرة ومن قراءات متنوعة بضوابط وفوائد ونحو ذلك. وهذه الفوائد والضوابط والنكات الرصينة هذه لا يوصلها الشيخ للطالب لأي طالب، بل يخص بها بعض طلابه لأنها من الفوائد المهمة عنده، فلا يظهرها لكل أحد. لهذا إذا صبر المتعلم على العالم فإنه يخصه بأشياء تفتح له باب العلم، بل ربما كانت الواحدة من تلك الفوائد تساوي رحلة كما يقال. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون صبورا وأن يعلم أنه كلما طالت صحبته لشيخه وحسن أدبه كلما طال حسن أدبه معه وكلما كان صبره عليه أكثر كلما أعطاه من العلم من العلم الخاص الذي قد لا يكون ثم مناسبة لإبدائه لكل أحد. رأي العالم في الناس، رأي العالم في الأوضاع، رأي العالم في بعض المسائل الخاصة ونحو ذلك، هذه قد لا يحسن أن تبدأ في الدروس، وإنما قد يخص بها بعض الطلاب، وهذا إنما يكون لمن عنده الأدب مع الشيخ وحسن ظن الشيخ بالطالب في أنه حافظ لكلامه مستفيد منه. الأدب الذي يلي هذا وهو الخامس، أن يعلم الطالب أن حضوره لمجلس الشيخ إما في علم أو في مجلس ليس من مجالس العلم، يعني في مجلس معتاد في بيته أو يصحبه في رحلة أو يمشي معه في وعظ أو إلقاء دروس أو محاضرات أو علم أو نحو ذلك، أو يصحبه في حج أو في سفر إلى آخره، أن يكون طالب العلم مع الشيخ متحريا للاستعداد، يعني أن لا يبتدئ الكلام دون استعداد منه لذلك، بل يقتنص هذا الوقت ولو كان ضئيلا في أن يأتي بالأسئلة المهمة المشكلة، أو أن يتحرى الفوائد التي لا يكون معها لا يكون المجال مفتوحا أن يلقيها دائما، وهذا يحتاج إلى استعداد. ومعلوم أن كل طالب علم إذا قرأ فإن لديه مشكلة، يشكل عليه قراءة الكتاب الفلاني وكلام العالم، ويشكل عليه فتوى العالم ولا يدري ما وجه هذا الحديث، كيف يوجه الفتوى على كذا، والحديث فيه كيف نوجه هذا، أنت قلت مثلا مرة كذا والسنة دلت على كذا، بما توجه هذا وأشباه ذلك من المشكلات التي تعترض طالب العلم في قراءاته، ومن المشكلات التي تعترض طالب العلم فيما يسمع من الفتاوى والعلم، فإن هذه تحتاج منه إلى وقت مناسب للسؤال، وهذا كما ذكرت يحتاج إلى استعداد. فإذا صلة طالب العلم بشيخه في مجلس العلم أو في خارج مجلس العلم لا بد أن يكون على استعداد، لا يأتي المجلس هكذا عفوا، وخاصة في هذا الزمن الذي الوقت فيه أصبح أقل من القليل، فإذا أراد طالب العلم أن يستفيد من المعلم أو من شيخه أو من العالم فيكون مستعدا للحضور فيما يفكر به وفيه وفيما سيعرضه قبل حضوره. من الناس مثلا من يظهر على باله سؤال وقت الجلوس فيلقيه، وهذا غير مناسب، لأنه قد لا تكون أنت مفكرا في السؤال من كل جهة، فيأخذ العالم أو الشيخ الانطباع عنك بأنك تستعجل في السؤال، وبالتالي قد لا يفتح لك أو يفصل لك أو يعطيك المنزلة اللائقة بعلمك. فينبغي أن يكون طالب العلم مستعدا في مخالطته للعلماء وللمشايخ في أن يكون حذرا في الكلام، هائبا في أن لا يسأل إلا بشيء يحسن السؤال عنه، لا يورد إشكال إلا بإشكال يحسن الاستفهام عنه وهكذا. وأما أن يحضر ويلقي أي سؤال وأي كلام ونحو ذلك فهذا ليس مناسبا، لأنه قد يعطي الشيخ نظرا على طالب العلم ليس بحسن. هذه بعض آداب عامة مع المشايخ، والأدب الذي ينبغي حفظه وتجده في الكتب التي ذكرنا بكثرة أن موالاة طالب العلم لشيخه أنها واجبة، ومعنى الموالاة يعني أن يحبه وأن ينصره وأن يذب عنه ونحو ذلك بما يعلمه هو. ولهذا جاء في كتب الآداب أو في بعضها أنه يحرم الطالب من علم الشيخ إذا كان مغتابا له، وهذه مجربة، لأن غيبة طالب العلم للشيخ تفقد محبته وتفقد الاستفادة من علمه بعد ذلك، والأمور تأتي شيئا فشيئا، لأن القلب كلما كان أكثر محبة وأكثر قبولا لما يقال ورغبة في هذا المعلم أو في هذا الشيخ أو العالم، كلما كان أذب عنه وأحفظ لعرضه وأكف اللسان عنه. وما علمنا أحدا من خاصة طلبة أحد من أهل العلم المتقدمين أو المتأخرين إلا وينشرون محاسنه. معلوم أن العلماء ليسوا أو طلبة العلم ليسوا بأنبياء، ولا يشترط فيهم الولاية، يعني أن يكونوا من كمل المؤمنين، وإنما يستفاد منهم على ما فيه. وكلما كان العالم أو الشيخ أكثر اتباعا وأكثر استقامة وأكثر مجاهدة وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر فهو أعلى لمقامه، لكن يؤخذ من العالم ما عنده وأن لا يتبع العالم بذلته، فالعالم لا يتبع في ذلته وكذلك لا يتبع بذلته، فلا يشنع عليه بأشياء يقولها مثلا وتنشر عنه ويترك الخير الكثير الذي يقوله. فلو تتبع الناس سقطات العلماء في الماضي من الأموات رحمهم الله تعالى ورفع درجتهم لوجدوا شيئا كثيرا، فما من عالم إلا وله ذل. ولما ذكر الذهبي في سيرة أعلام النبلاء في ترجمة قتادة بعض ما رمي به، مع أن فيما ذكر كلام، لكن قال ولو أخذنا ذلك لما سلم، بل هو في ترجمة محمد بن نصر المروزي ليس بترجمة قتادة، لما ذكر بعض ما قيل قال ولو فتحنا هذا الباب، يعني ما يقال، لما سلم لنا محمد بن نصر المروزي، ولما سلم لنا ابن منده، ولما سلم لنا فلان وفلان. فإذا العالم يغتفر قليل خطئه في كثير صوابه، كما قال ابن رجب في فاتحة كتابه القواعد حيث قال فلقد سنح بالبال، يعني يصف كتابه، فلقد سنح بالبال على جناح الاستعجال في أيام يسيرة وليال، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. وهذا هو المنصف، يعني كل عالم لا بد أن يكون له غلط، هل هو يشترط في العالم أن يحذر كل مسألة، أن يكون إماما في كل مسألة؟ ولو ذكرنا ما نقل، فمالك رحمه الله تعالى نقلت عنه أشياء كما هو معلوم، الشافعي رحمه الله نقلت عنه أشياء، أحمد رحمه الله نقلت عنه أشياء، أبو حنيفة رحمه الله نقلت عنه أشياء، وهكذا العلماء ما منهم من أحد إلا وتم شيء. قال بعض أهل العلم هذا فيه حكمة من الله جل وعلا حتى لا يظن الناس بعالم أنه وصل مرتبة الأنبياء في أنه يؤخذ قوله كله وأن يقبل بعمله في الاقتداء وازداد مكانته في الناس، وكلما زاد النقص وكلما قلت مكانته. فإذا ينبغي لطالب العلم أن يتحقق قول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأن يتحقق قول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأن يعلم أن أهل العلم هم أهل الرفعة في هذه الدنيا، وأن أهل العلم درجات، فلا يجعلنهم في مرتبة واحدة، وأن يطلب الكمال في العالم أو في المعلم أو في شيخه، هذا لا يكون. ما من أحد إلا وله قصوره، إما في مقاله أو في أفعاله أو في تصوره للمسائل أو في إلقائه للعلم، فيأخذ الطالب من العالم أحسن ما يجده، والحكم في ذلك كله سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه كلمات مختصرة في ابتداء هذا الدرس، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا متأدبين مع علمائنا ومشايخنا، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجعلنا في زمرة العلماء العاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال يكتب لثالث مرة. قل: ورد عن الإمام أحمد أنه كان يترك السنة الراتبة، فإذا سئل عن ذلك قال: اكتفينا بدرس أبي زرعة أو كلمة نحوها، اكتفينا عن الرواتب بمذاكرة العلم مع أبي زرعة. هذه كلمة الإمام أحمد، فهل ينطبق هذا على وضعنا في هذا المسجد؟ الجواب: لا. لا يتصور في عالم أو في طالب علم أو في رجل صالح يرجو ما عند الله جل وعلا ويحب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يترك النوافل، فمن ترك النوافل ردت شهادته كما قال أهل العلم. وإنما قد يترك العالم أو طالب العلم بعض النوافل لمصلحة الراجحة، لأن النوافل نفعها قاصر، وقد ينشغل طالب العلم بما نفعه متعدد ويفوت وقته. فأبو زرعة من أهل الري، فلما قدم بغداد تذاكر العلم مع أحمد ليلة كاملة حتى أصبح من بعد صلاة العشاء، وفي النهار فترك الإمام أحمد الرواتب والوتر فيما يذكر، وهذا لأجل أن مذاكرة العلم مع أبي زرعة هذا نفعها متعد للأمة، مصلحتها عامة في العلم وفي الإرشاد وفي نقد الأحاديث وفي تعليلها ونحو ذلك. والرواتب قاصرة، قاصر نفعها على من أداها، وأيضا مذاكرة أبي زرعة تفوت، والرواتب يمكن أن يزيد من النوافل المطلقة في وقت لاحق ويأتيه الثواب. يعني أن الأصل المتابعة للسنة، الأصل أداء هذه الرواتب، وقد يعرض لطالب العلم، قد يعرض للشيخ ما يرجحه من جهة أنه أفضل شرعا، لا من جهة هواه أو من جهة رغبته، ومعلوم أن الرواتب ليست مفروضة، لكن من جهة المصلحة التي يرجوها في تركها مصلحة متعدية، فهذا يسوغ، لكن لا يكون ديدنا له ولا هديا له. وهذا هذه لها نظائر، فبعضهم ترك قيام الليل لأجل التفكر، وبعضهم ترك بعض الصلوات لأجل التأليف، يعني الرواتب لأجل التأليف ونحو ذلك مما هو معلوم. ما حكم تحية المسجد، وماذا أفعل لو دخلت المسجد وقت نهي؟ تحية المسجد سنة مؤكدة وليست بواجبة على الصحيح، وإذا دخلت المسجد وقت نهي فالعلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا طويلا، والاختلاف من جهة الترجيح فيه صعوبة، ومن أهل العلم من قال النهي يقدم، النهي عن الصلاة في هذه الأوقات يعني أوقات النهي، وتحية المسجد سنة والنهي يدل على التحريم فلا تصلى وقت النهي، وهذا مذهب الإمام أحمد وجمع من أهل الحديث. وآخرون من أهل العلم قالوا إن النهي عن الصلاة في وقت النهي في الأوقات الخمسة المعروفة، وقتان ثلاثة أوقات مضيقة ووقتان واسعان، هذا لغير الصلوات ذوات السبب. أما إذا كانت الصلاة لها سبب مثل ركعتي الوضوء ومثل تحية المسجد والاستخارة وركعتي الطواف وركعتي الدخول في الإحرام عند من قال به ونحو ذلك، فإن هذا يعتبر من ذوات السبب فتفعل وقت النهي. وهذا مذهب طائفة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وينصره طائفة من أهل العلم في هذا الزمن. والشوكاني رحمه الله لما عرض إلى هذه المسألة ذهب مذهبا غريبا، هو أصولي وتعارضت عنده الأدلة، لأن الدليل الذي فيه الأمر بصلاة المسجد، فيه الأمر بتحية المسجد، هذا فيه عموم، فيه أنه إذا دخل في أي وقت فليركع ركعتين، والنهي عن الصلاة هذا فيه خصوص الأوقات، ولكنه فيه عموم الصلوات، وذاك فيه عموم الأوقات وفيه خصوص الصلاة، فأي العمومين يقضى به على الآخر وأي الخصوصين يقضى به على الآخر، نظر في نظر أصولي ولم يترجح له شيء في نيل الأوقات. وقال: فإن قلت ما الذي تحصل لك في هذه المسألة المشكلة، قلت: تحصل لي ألا تدخل المسجد وقت صلاة وقت النهي، حتى لا تصلي تحية مسجد ولا يعني لا تدخل المسجد أصلا. وهذا يبين لك أن المسألة مشكلة، أن المسألة مشكلة في من جهة الترجيح لتعارض العمومين فيها والخصوصين. وإذا أعملنا القاعدة أن الاحتياط يقضي بالترك لأجل النهي، وأن درء المفسدة مقدم، وإذا اجتمع حاضر ومبيح فيقدم الحاضر ونحو ذلك من القواعد، فإنه يرجح بذلك عدم أداء الصلاة وقت النهي كما هو مذهب الإمام أحمد. ومن نظر في أنها ذات سبب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي أتى وهو يخطب في الجمعة وقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلهما، وأن ذلك كان وقت نهي، جعل ذلك من ذوات الأسباب، وتبقى المسألة فيها هذه المذاهب. ما رأيك يا شيخ في الإكثار من الأسئلة على الشيخ من باب أخذ أكبر كمية من العلم، أي حرصا من الطالب؟ أولا، العلم ليس بالسؤال، العلم بالتعلم. السؤال كاشف عما يشكل في العلم، وإذا كان طالب العلم يكثر من السؤال لأخذ العلم فلن يحصل علما، لأن الأسئلة لا يجمعها دماغ. ومعلوم أن تقرير العلم من جهة الكتب غير الجواب على الأسئلة، وقد يأتي نقرر المسألة في كتاب ونفصل الكلام فيها، ويأتي السؤال ويكون الجواب عليه مقتضبا، أو يكون الجواب عليه له منحا آخر. فإذا العلم التأصيلي ليس بالأسئلة، هذا كأصل تأخذه معك. الأسئلة إنما تنفع لكشف ما يشكل، شيء يشكل عليك في العلم تسأل عنه لكشفه. وأما إذا كان السؤال للتعلم فليس كذلك، العلم ليس بالسؤال، وإنما يؤخذ العلم بالتعلم، والسؤال مهم في كشف ما يشكل من العلم. من الملحوظ قلة من يتصدى بتدريس علوم الآلة من أهل العلم، فما هو السبب وما هو الحل بالنسبة للطالب؟ علوم الآلة محدودة، لا ينبغي للطالب أن يكثر من علوم الآلة على حساب العلوم الأصلية، علوم الشريعة، عقيدة، توحيد، فقه، حديث، تفسير، هذه العلوم الأصلية التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، ويأخذ من علوم الآلة ما يحتاجه لفقه الكتاب والسنة. هذا هو الأصل الذي ينبغي لطالب العلم أن يتعاهد. علوم الآلة طويلة عريضة ليس لها طرف، بحر لا ساحل له، وهي علوم اصطلاحية، والتحقيق فيها وفهمها يحتاج منك إلى وقت طويل، وإلى أخذ عن عدد من العلماء، لأن استيعاب تلك العلوم متنوع، وعرض تلك العلوم أيضا متنوع، فمنهم من يعرضها بتوسط، منهم من يعرضها بطول، منهم من أهل العلم من يعرضها بحاجة الطالب، بما هو فوق حاجة الطالب إلى آخر ذلك. فلهذا أنت تأخذ منها ما ينفعك في فقه الكتاب والسنة، وخاصة النحو وأصول الفقه. النحو وأصول الفقه هذا ينبغي لكل طالب العلم أن يعتني بهما. ولم أذكر أصول الحديث يعني المصطلح، لأن الغالب يهتم بالمصطلح، غالب أن نرى من الإخوان الاهتمام بالمصطلح، لكنهم لا يهتمون بالنحو ولا بأصول الفقه، وهما علمان مهمان في العلوم الثلاثة هذه: أصول الفقه، أصول الحديث، أصول العربية من النحو، هذه أهم علوم الآلة. قد يوجد تقرير لبعض العلوم عند الأصاغر بما لا يجده المرء عند الأكابر، فهل يترك هؤلاء ويلزم أولئك في أخذ العلوم؟ الجواب أن العلم يؤخذ ممن يفيد فيه، فقد يكون الصغير أكثر إفادة، لكن لا يترك طالب العلم أهل العلم الكبار، لا يسألهم ولا يحضر دروسهم ولا يأخذ من هديهم ولا يحضر مجالسهم، هذا يعطي خلل في بنية طالب العلم في نفسه. الذي ينبغي أن يأخذ العلم من يفيده، إذا كان طالب العلم الذي هو أقل في سنه أكثر إفادة للطالب فيأخذ منه، ولكن لا يترك أهل العلم الكبار والمشايخ. وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أنه ليس تقييم طالب العلم من جهة أكثر الفائدة الكبرى أو كثرة الفوائد يكون بكثرة الكلام، قد يكون الشرح طويلا لكن الفائدة قليلة، مثل ما قال ابن رجب في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، وهو كتاب مهم ومفيد جدا، فضل علم السلف على علم الخلف، قال: كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. قد يكون المعلم اللي هو سماه الأخ سائل، سماه من الأصاغر يعني ممن يصغر الكبار في سنه أو نحو ذلك، قد يكون أكثر تفصيلا وأكثر معلومات، لكن طريقته لا تفيد الطالب، هذا لا يعني أنه أكثر إفادة، قد تكون المعلومات أكثر ولكن الإفادة أقل، قد يكون كلامه من جهة التفصيل ومن جهة الاستطراد أكثر ولكن إفادته أقل، لأن العالم يربي طالب العلم في العلوم، يربيه شيئا فشيئا، يعطيه ما ينفعه وما يحتاجه في فهم المتن، في فهم الكتاب الذي يقرأ عليه، وهذا لا بد فيه من رعاية. لهذا ذكر العلماء في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أن الربانية هو الذي يربي الطلاب بصغار العلم قبل كباره، يعني فيه تربية، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ففي تعليم الكتاب وفي الدرس يحتاج إلى تدرج، فإذا ينتبه الطالب، لأن الأصاغر لا يعني كثرة كلامهم وتفصيلاتهم أنها أنفع، قد تكون أنفع وقد لا تكون أنفع بحسب المنهجية والطريق. بعض الطلاب يهتمون كثيرا بالدروس في المساجد ولا يهتمون بالدراسة المنهجية في الجامعة مثلا، فيكون الطالب متعثرا في الدراسة المنهجية بحجة أن العلم يؤخذ من المساجد. هذا غير صحيح، لأن الدراسة الجامعية ليست بمفيدة، لا، الدراسة الجامعية مفيدة، ولكن كثرة المعلومات واحد، عدم بروز المعلمين فيما يعلمون اثنين، وعدم ثقة الطالب في مشايخه في الجامعة لأسباب ثلاثة، أيضا ضعف بعض الأساتذة في الجامعة في المستوى العلمي يجعل الطالب لا يتفاعل مع الدرس في الجامعة، أيضا الهدي العام والسمت وملازمة السنة، وإذا سأل الطلاب المشايخ لبعض الأساتذة في الجامعة وجاءت إجاباتهم ليست بالمستقيمة فإنه لا يحسن الظن به أو لا يستفيد منه. في عوامل كثيرة وأسباب كثيرة تجعل الطالب لا يحسن أو لا يحبذ الدراسة في الجامعة من جهة الجد، وهذا غير جيد. الكتب التي تدرسها في الجامعة في الإجمال كتب منهجية عظيمة، لكن قد تكون أعلى من مستوى بعض الطلاب لأنها موضوعة لمستوى الطلاب قبل 30 سنة. نفس الكتب التي تدرسها الآن يدرسها الطلاب مثلا في الشريعة، يدرسها في أصول الدين، هي نفس الكتب التي كانت تدرس من 20-30 سنة لما كان الطلاب يقرؤون على المشايخ وكانوا أفرق وكانوا أقوى وإلى آخره، وكانوا يتخرجون من المعاهد العلمية ومستواهم أعلى. فإذا الخلل متنوع، فكثرة المعلومات التي يتلقاها الطالب في الكلية تجعله ما يتحمل ويجد أن الدراسة في المسجد أيسر. أيضا أن الدراسة في الجامعة يجد أنها ليست بالطريقة التي يرتاح إليها. هذه نظرة عامة. يبقى ولا شك أن المسجد له بركته، مكان عبادة، وهو أحب البقاع إلى الله جل وعلا، واجتماع الطلاب وهم جالسون على الأرض ويسمعون ويثقون بالمعلم ويأخذون منه وكل يحرص على هذا الدرس، هذا أمر نفسي وأيضا عبادي يجعل النية فيه صالحة، ولهذا يستفيد أكثر. فإذا المسألة تحتاج من طالب العلم إلى تعاهد في نفسه، وكل يقيم نفسه. هل يصح أن يقال إن من صفات طالب العلم كثرة الشيوخ حتى يتجرد طالب العلم من التعصب للرجال كما يظهر من حال أهل الحديث بخلاف حال كثير من الفقهاء؟ التعصب مذموم بالاتفاق، التعصب مذموم بالاتفاق، باتفاق المحدثين والفقهاء وجميع أصناف العلماء. لكن ما هو التعصب؟ التعصب أن تأخذ بقول وتنصره وتدفع غيره مع عدم وضوح الدليل عليه، هذا هو التعصب. تأخذ بقول فلان لأنه قال، والأصل عندنا أن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون الحق، هذا الأصل العام عند السلف. يعني أن قبول كلام المتكلم إذا كان على إطلاقه وتدفع عنه وتنصره سواء وافق الحق أم لم يوافقه ولو ظهر لك الدليل بخلافه، فهذا هو التعصب المذموم، هذا هو الذي يقال فيه تعصب. أما أن يكون الرجل محبا لشيخ من المشايخ ويأخذ بأقواله لظهور دليلها عنده، أو يأخذ طائفة من الناس بمذهب من المذاهب لظهور الدليل عندهم فيه أو لمتابعتهم لتأصيل المذهب، فهذا ليس بتعصب إذا لم يردوا القول الحق إذا ظهر الدليل. فإذا ثم فرق ما بين المتابعة والتقليد، فقد يتابع المذهب في مسألة ويتابع شيخا معينا في مسألة لاقتناعه بكلامه، مع أن السنة تكون بخلافه، لكن هو مقتنع بكلام هذا العالم وبوجهة نظره في هذا الدليل وبتوجيهه للاستدلال ونحو ذلك، فيأخذ بهذا، لا يعد تعصبا. ولو كان كذلك لقيل في كل من أخذ بقول أحد من أهل العلم إنه يتعصب له، وهذا ليس بصحيح. فإذا كثرة الشيوخ قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة. قد تكون محمودة إذا كانت في تنوع العلوم، وقد تكون مذمومة إذا كانت كثرة الشيوخ تسبب الإرباك لطالب العلم في طلب العلم. بعض الناس يذهب هنا يحضر إلى العشرة ولا ستة ولا ثمانية من أهل العلم هنا وهناك، وفي النهاية تذهب ماذا حصل؟ تجد أنه لم يحصل. والأفضل أن يجعل له شيخا مختصا في التوحيد والعقيدة فيأخذ طريقته حتى ينهيها معه، ثم بعد ذلك يريد أن ينتقل إلى غيره لا بأس، فهو يأخذ له شيخا في الفقه ويأخذ ما عنده في ذلك، ويأخذ له شيخا يثق به في السنة في الحديث ويأخذ ما عنده في ذلك، ثم كل طالب العلم تتكون شخصيته بقدر تأثير الشيخ المعين فيه، فهو يميل إلى فلان في الفقه، يميل إلى فلان في الحديث بحسب استعداداته وما جعل له. طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية منهم المتخصص في العقيدة ومنهم المتخصص في الفقه كابن مفلح مثلا، ويكون غيره في غير ذلك أقل، ومنهم المتخصص في الرد على المتصوفة، ومنهم المتخصص في الرجال ونحو ذلك. فإذا لا يعني الأخذ من شيخ والذب عنه وتلقي ما يقول أن يكون الرجل طالب كهيئة شيخه في كل شيء، لا يعني ذلك، بل يكون له هو باستعداداته وبما وهبه الله جل وعلا وما يسر له وما قدر له، واعملوا فكل ميسر لما خلق له، يكون ينصب بصبغة جديدة بحسب ما كتب الله جل وعلا له، كما يظهر من حال أهل الحديث بخلاف حال كثير من الفقهاء. بعض أهل الحديث يتعصبون أكثر من تعصب الفقهاء، وبعض أهل الفقه يتعصبون أكثر، وهذا ليس على إطلاقه، أن كل من كان من أهل الحديث ليس بمتعصب وكل من كان من أهل الفقه فهو متعصب، هذا ليس بصحيح، ولا يقول هذه من يفقه العلم ويعرف مدارك أهله. لأن أصلا التقليد يجري، لأنه مثلا أخذ قول العالم الفلاني في أن الحديث صحيح، أحد العلماء قال هذا الحديث صحيح وبناء عليه نأخذ منه كذا وكذا، طيب هل هو شارك العالم هذا الذي أخذ قوله، هل شاركه في صحة الحديث، هل شاركه في البحث وصارت صحة الحديث عنده عن دليل لا عن تقليد له؟ سؤال. الثاني، هل إذا نظر في الرجال نظرا متجردا سيشارك هذا العالم؟ لا، الخلاف في درجات الحديث وهل الحديث هذا صحيح أو حسن أو ضعيف بين أهل العلم بالحديث أكثر من خلاف الفقهاء، لأنها مبنية على الحكم على الرجال، ومعلوم أن الرجال من الرواة المتفق عليهم قليل جدا، وأكثر الرواة مختلف فيهم، إما من جهة الثقة والضعف هل هو ثقة أم هو ليس بثقة، وإما من جهة صحة حديثه مطلقا أو في بعض الأحيان كحال المختلطين، وإما من جهة صحة حديثه في بلد وعدم صحته في بلد آخر كحال عدد مثل معمر وغيره، معمر من رواة الصحيح، لكن حديثه في البصرة إذا علمنا أن الحديث هذا في البصرة فإنه ضعيف، وإن كان من رواة الصحيحين وهو من الأفذاذ العلم. وهل هذا الحديث معلل؟ ومعلوم أن العلل والتعليل يدخلها الاجتهاد في كثير من الأحيان. هل يرجح قول يحيى القطان في هذا الرجل على قول أحمد؟ هل يرجح قول بلدي الرجل، يعني إذا كان الرجل كوفيا نرجح قول العالم من أهل الكوفة في ثقته، أم نرجح قول البغدادي في توثيقه؟ هذه مسائل كلها تبين لك أن الكلام في صحة الإسناد أيضا فيه خلاف وميدان للاجتهاد، والأخذ والنظر، هل يؤثر العمل في صحة الحديث أم لا يؤثر؟ هل تؤثر رواية الصحابي في تقوية المرفوع أم لا؟ وهذه مسائل كثيرة تحتاج إلى نظر. ولهذا نقول إن التقليد يكون من أهل الحديث في صحة الأحاديث وفي قبولها، كما يكون في أهل الفقه في قبول الفتوى ونحو ذلك. التقليد موجود، لن يسلم أحد من التقليد، لكن هو درجات، والتعصب هو المذموم. كيف نفسر قبول كثير من السلف عند النظر في بعض شيوخهم أنهم أهل نحل وملل من غير أهل السنة والجماعة، مع أن المشهور عن السلف انتقاء الشيوخ؟ هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاق. فالسلف في رواية المبتدعة لم يجعل المبتدعة على درجة واحدة، بل التحقيق أن المبتدعة في من أهل الرواية درجات. فإذا علموا أن هذا الراوي الذي تهم بالبدعة أنه صادق في قوله، صادق في روايته، فإنه يقبل حديثه، ولا يقبل مطلقا، بل يقبل بعض حديثه انتقاء، كما خرج البخاري لعمران بن حطان، وكما خرج لقتادة وكان يرى القدر، وكما إلى آخره. هناك عدد من أهل العلم من الرواة الحديث لم تؤثر بدعتهم في صدق حديثه، وكان منهم من أثرت بدعته في صدق حديثه، كما قال أحدهم: كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. بعض أهل العلم يقول: لا يؤخذ برواية المبتدع فيما يؤيد بدعته، أما في غيرها فلا بأس. والتحقيق عند أهل العلم عند المحققين كما ذكرها ابن رجب رحمه الله، وكلامه متين في آخر شرح علل الترمذي، أن المسألة فيها تفصيل، وأنه لا يطلق القول بقبول رواية المبتدع ولا يطلق القول بردها، بل لا بد من التفصيل. والمذاهب في هذه المسألة متعددة، منها مذهب من يرد أحاديث المبتدع مطلقا، هذا مذهب شاذ، ومنها مذهب من يقول العمدة في رواية المبتدع صدقه، فإذا ثبتت ثقته من جهة الصدق فلا ننظر إلى عدالته من جهة البدعة، وهذا مذهب بعض المتأخرين وليس بجيد. ومذهب المحققين من أهل العلم أن كالبخاري ومسلم والإمام أحمد وجماعة، أنهم ينظرون إلى هذا المبتدع فيما يروي بحسب بدعته، فلا يجعلون البدع مرتبة واحدة. فبدعة الإرجاء لا يجعلونها كبدعة الخروج، يعني أن يكون مرجئا ليس كأن يكون خارجيا. فالقدر حال، الجهم حال، المعتزل حال، المرجئ حال، وهكذا في أنواع البدع، فيجعلون لكل ما يناسبه. فالذين ابتلوا بالقدر من أهل البصرة عفي عن أكثرهم من جهة الرواية. الخوارج انتقي من أحاديثهم ما ظهر صدق القائل فيه، أو غلب على الظن صدق القائل فيه. ومنهم من كان يرى الكذب في الحديث كفرا، من طوائف الخوارج من يرى الكذب في الحديث كفرا، ولهذا قبل منهم عدد كما في الصحيحين. ولكن في الجملة ترى أن هؤلاء نوادر، وإن كانوا 4، 5، 6، 10، لكنهم نوادر من في جملة الرواة. كذلك المرجع تجد أنهم يتركون قولا، يتركون الرواية عنه. لهذا يرى البخاري، أو البخاري قال: في كتابي هذا لم أخرج لأحد إلا وهو يقول الإيمان قول وعمل، ما روى لأحد إلا وهو يقول الإيمان قول وعمل. هذا قد يكون من جهة التعذير أن لا يروي عن المرجئ، وقد يكون من جهة اتهامه في صدق حديثه. أما الجهمية والمعتزلة فإنهم لم يروا عن جهمي وعن معتزلي شيئا، بل من أجاب في الفتنة، في فتنة خلق القرآن، وسكت فإنهم تركوا حديثه اتقاء واحتياطا، كما تعلمون فيما ذكر، حتى إن البخاري رحمه الله مع جلالته وأنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وإمام وأمير المؤمنين في الحديث، لما ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل قال محمد بن إسماعيل البخاري ترك أبي وأبو زرعة الحديث عنه، يعني أنه عند أبي حاتم وعند أبي زرعة أنه متروك. لما؟ قال لما أظهر القول عندهما في اللفظ، في القصة المعروفة بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي في ما هو معلوم، لما ترجم لمسلم لأجل تولي مسلم للبخاري قال صدوق ابن أبي حاتم، تجد مسلم بن الحجاج النيسابوري صدوق، يحيى بن معين وعلي، يعني هذه الفتنة ترى أن من وقف فيها أهل الحديث وأهل السنة اشتدوا في التغليظ عليه حتى لا يقتدي الناس بهم، مع أن الأمة أجمعت على إمامتهم وجلالتهم كالبخاري ومسلم وعلي بن المديني ويحيى بن معين إلى آخره. وهل يقوى كل أحد على ما قوي عليه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل؟ ذلك قول الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله أن يغفر لهم ولنا وأن يحشرنا معهم في زمرة أوليائه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى، وتقدس وتعاظم ربنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس شروع في شرح مختصر في العقيدة، مختصر مهم، لأن أهل العلم يحبذون إقراءه وشرحه ويؤكدون على أهمية ما اشتمل عليه من مسائل الاعتقاد بلفظ موجز، بلفظ موجز وبيان حسن. وهذه العقيدة التي نبتدئ شرحها في هذه الدروس هي عقيدة العالم المحدث أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، المتوفى سنة 21 و300، وهي المسمات بالعقيدة الطحاوية نسبة إليه، وهي عقيدة موافقة في جل مباحثها لما يعتقده أهل الحديث والأثر أهل السنة والجماعة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذه العقيدة الطحاوية ذكر عدد من أهل العلم أن أئمة المذاهب الأربعة ارتضوا أن أتباع أئمة المذاهب الأربعة ارتضوها، وذلك لأنها اشتملت على أصول الاعتقاد المتفق عليه بين أهل العلم، وذلك في الإجمال، لأن ثم مواضع انتقدت عليه كما سيأتي بيانه. وأبو جعفر الطحاوي من علماء الحديث المعروفين ومن الفقهاء المشهورين أيضا، وكان شافعيا تفقه على المزني رحمه الله تلميذ الشافعي، ثم انتقل في الفروع من مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية، فصار في المذهب حنفي المذهب، إلا أنه لا يتعصب لقول أبي حنيفة ولا يقلده، بل صنيع العلماء المحققين أن يتابعه فيما ظهر فيه الدليل، وأن يأخذ بالدليل إذا خالف قول الإمام. وجرت مناظرة في ذلك، أو جرى حوار في ذلك بين الطحاوي وبين أحد العلماء في مصر، فمن الحنفية، فقال له، فقال الطحاوي في مسألة بغير قول الإمام أبي حنيفة، فذاك قال له: ألست من أتباع أبي حنيفة؟ قال: بلى، ولكني لا أقلده، لأنه لا يقلد إلا عصبي، يعني متعصبا. فقال الآخر: وغبي أيضا، يعني لا يقلد من أهل العلم إلا متعصب، إلا عصبي أو غبي. فصارت الكلمة مثلا في مصر تداولها الناس في مقولة هذين العالمين، وذلك يدل على تحري أبي جعفر الطحاوي للحق وعلى ابتغائه له. وهو في الفروع كما ذكرنا حنفي المذهب، وأما في الأصول ففي الجملة هو على مذهب أهل السنة والجماعة أتباع أهل الحديث والأثر، إلا في مسائل تبع فيها مرجئة الفقهاء. وفي جمل كلامه في هذه العقيدة يوافق معتقد السلف، إلا في المواضع التي ذكر فيها مسألة الإيمان في تعريفه، حيث قال: والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وقال: وأهله في أصله سواء. وهذه من مقالة المرجئة. وقد ذكر هو في صدر عقيدته هذه أن هذا المعتقد الذي كتبه هو اعتقاد أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهذا ظاهر في ما ذكر من مسألة الإيمان. فنقول: هذا الكتاب كما سيأتي كتاب مشتمل على أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بعبارة حسنة جيدة وبتقرير لها طيب، إلا في مسائل انتقدت عليه. ولهذا كان بعض مشايخنا عافاهم الله وختم لهم برضاه يقول: هذه عقيدة الطحاوي، ولا يقال هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إذا أريد الجميع، لأنه ثم مسائل خالف فيها معتقد أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر في الأصول وفي التعبير عن الاعتقاد كما سيأتي بيانه. وهذه العقيدة اهتم بها علماؤنا لأجل شرحها العظيم، وهو شرح ابن أبي العز الحنفي من تلامذة الحافظ بن كثير، صاحب شرح العقيدة الطحاوية المشهور بينكم، على أن هذه العقيدة لها شروح كثيرة، فالماتريدية شرحوها بشروح متنوعة، ووجهوا الكلام فيها على معتقد أتباع أبي منصور الماتريدي، ولكن شرح ابن أبي العز وجهها توجيها سلفيا تابعا فيه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية وطريقة ابن القيم رحمهما الله تعالى، وأجاد في ذلك بحيث صار هذا الشرح مرجعا في علم الاعتقاد بعامة، ودافع الشارح عن المصنف الطحاوي في مواضع من ما عبر فيه بغير ما ينبغي من التعبير، أو فيما قرره في مسألة الإيمان بما هو معروف في موطنه، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى عند التعرض لعبارات المصنف. هذا الكتاب أو هذه الرسالة والنبذة العقيدة الطحاوية فيها كما ذكرنا ذكر الاعتقاد بعامة، ولكنه أخذ عليه أنه لم يرتبه، ولهذا وقع الكلام على الصفات مفرقا، ووقع الكلام على القدر مفرقا، ووقع الكلام على الإيمان مفرقا، وهكذا في نظائر هذه المسائل، فهي كانت شبيهة بالإملاء على ما جاء في قلب المؤلف رحمه الله وأجزل له المثوبة، دون ترتيب علمي يجمع المسائل بعضها إلى بعض، يجمع النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه. ولهذا وقع كلام الشارح علي بن علي بن أبي العز الحنفي وقع كذلك تبعا للأصل غير مرتب، وذكر في أواخر شرحه أنه تمنى أن لو رتب هذا الشرح على ترتيب أركان الإيمان ثم ما يتصل بذلك من الكلام ليكون أبلغ في الانتفاع، فيجعل الكلام في الألوهية متتابعا، والكلام في الصفات متتابعا، والكلام في الإيمان متتابعا، وفي القدر متتابعا، وفي النبوات متتابعا إلى آخر ذلك. وهذا لو حصل لكان أنفع وأدعى لاستحضار شرح تلك المسائل. هذه العقيدة أيضا على جلالتها ووجازة ألفاظها تحتمل شرحا طويلا كما صنع الشارح ابن أبي العز الحنفي، وتحتمل شرحا متوسطا، وتحتمل شرحا مختصرا. ولما كنا قد شرحنا عددا من كتب العقيدة في سنين التي مرت، رأيت والتوفيق بيد الله جل وعلا أن أجعل الكلام عليها ليس على طريقة الشارح في الاستطراد في ذكر الشرح وإدخال المسائل بعضها في بعض، ولكن على طريقة مرتبة متعلقة أولا بألفاظ المصنف، وثانيا بالمسائل التي أوردها المصنف، وثالثا بتحقيق القول في أن ما ذكره هو مذهب أهل السنة والجماعة، ورابعا في أدلة ما ذكره من المسألة، خامسا في ذكر تفريعات تلك المسألة على اعتقاد أهل الحديث والأثر، وسادسا في ذكر الأقوال المخالفة، أقوال أهل الفرق وأدلتها والرد عليها. وكما تنظر في هذا التقسيم يحتمل تطويلا كثيرا، ويحتمل توسطا، ويحتمل اختصارا، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني لما ينفعكم، وأن ينفعكم بما تسمعونه إن شاء الله، وأرجو أن يكون منكم الاجتهاد في متابعة الشرح.